بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ العلامة العلم العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف الحسني التلمساني التلمساني. قال الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ما بعد، أيها الإخوة، نشرع في هذه الليلة المباركة بقراءة هذا الكتاب المبارك الموسوم بمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني رحمه الله، أو التلمساني رحمه الله تعالى. وهذا كتاب مبارك وكتاب نافع ومفيد لطالب العلم عموما ولطالب الفقه والأصول خصوصا، لأنه كتاب يربط بين الفروع والأصول، فترى في هذا الكتاب ارتباط الخلاف بين الفقهاء في مسائل كثيرة بكثير من القواعد الأصولية التي اختلف فيها الأصوليون. وهذا من شأنه أن يكسب القارئ لهذا الكتاب والدارس له ملكة فقهية يحسن بها النظر والاجتهاد في المسائل. فبدأ كتابه هذا بهذه الخطبة التي قال فيها الناسخ: قال الشيخ الفقيه والإمام، إلى آخر هذه الأوصاف، وهي أوصاف يستحقها الشريف التلمساني رحمه الله. كل من ترجم له أقر له بهذه الصفات وبهذا العلم، ولا سيما تلميذه المؤرخ المشهور ابن خلدون رحمه الله تعالى، فهو صاحب هذه الصفات، ووصفه بالشريف نسبة إلى الأشراف، وهذا الوصف صار في عرف الناس مصطلحا يطلق على من يرجع نسبه إلى آل البيت، ولهذا قال بعد ذلك الحسني. الحسني نسبة إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والشريف التلمساني يرجع نسبه إلى الشريف الإدريسي، أول من دخل المغرب من الأشراف، وإليه نسبت دولة الأدارسة. فالشريف التلمساني يرجع نسبه إلى هذا الشريف الإدريسي الذي ينسب إليه الأدارسة. وقال التلمساني نسبة إلى مدينة تلمسان، وهذه مدينة في غرب الجزائر اليوم، والجزائر كانت تعرف قديما بالمغرب الأوسط، بالمغرب الأوسط، وهي ما تعرف اليوم بالجزائر، فهي مدينة في الجزائر، وكانت في فترة من فترات التاريخ عاصمة الدولة الزيانية. الزيانيون أقاموا دولة لهم في بلاد المغرب الأوسط وجعلوا عاصمتها هذه المدينة تلمسان، والصواب في ضبطها تلمسان بكسر التاء واللام، وأما تلمسان تسكين اللام فهو وهم عند أهل اللغة، كما أشار إليه رضي الدين بن الحنبلي رحمه الله في كتابه سهم الألحاظ، وهو كتاب ذيل به كتاب درة الغواص للحريري. فهذا الكتاب يشير فيه إلى أن الضبط الصحيح لهذه الكلمة هي بكسر التاء واللام، وأنها كلمة بربرية في الأصل تشير إلى اجتماع اثنين، تلمسان يعني اجتماع اثنين، وسموا هذه المنطقة بهذا الاسم لاجتماع التل والصحراء فيها، فهي مدينة في الأصل عبارة عن تلة مرتفعة في وسط الصحراء، فسماها البربر بهذا الاسم. فالصواب في ضبطها تلمسان، وبعض العلماء يقول تلمسان فيشدد الميم، وأما تلمسان كما هو الشائع في تعبيرات الناس اليوم ومنهم عائلة تلمسان يقولون، فهذا وهم عند أهل اللغة. الشريف التلمساني رحمه الله يقول الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، فبدأ كتابه بالثناء على الله سبحانه وتعالى كما هي السنة في بدء الكتب والأعمال ذات البال، يعني الأعمال التي لها شأن، ومنها تأليف الكتب. وقوله خلق الخلق ليبرهنوا عليه، قوله ليبرهنوا عليه يحتمل أمرين، المعنى الأول مقصوده بهذه العبارة أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعرفوه بالبراهين والأدلة، ليبرهنوا عليه يعني يقيموا البراهين على كماله ووجوده وصفاته سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما تعرفون خلق الخلق وبث في الخلق آيات كثيرة تدل على صفاته وكماله ووجوده سبحانه وتعالى، وزود الإنسان بالعقل وأمره أن يتأمل في خلقه سبحانه وتعالى، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وذم أناسا فقال وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ثم بث في هذا الخلق دلائل وآيات كثيرة تدل على وحدانيته وتدل على كماله وعلى صفاته سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول بعض العلماء أول الواجبات المعرفة، يعني معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين، ومنها توحيده، وأول ذلك هو توحيده سبحانه وتعالى. ويحتمل قوله ليبرهنوا عليه أن يراد به خلقهم ليكونوا بخلقتهم العجيبة براهين على كماله ووجوده سبحانه وتعالى، فخلقهم على هذه الصنعة البديعة وعلى هذه التركيبة الجميلة الحسنة التي لا يتأملها إنسان بعقله إلا وجد فيها براهين على وحدانيته وعلى كماله سبحانه وتعالى، لأن الصنعة تدل على إيش؟ على الصانع، وصفات الصنعة تدل على صفات الصانع، فإذا كانت الصنعة متقنة قائمة على العلم والمعرفة عرفنا بذلك أن الصانع عليم خبير بصير، فجاءت صنعته أثرا من آثار صفته. فيحتمل قوله ليبرهنوا عليه أحد هذين الاحتمالين. نعم. وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه، صلى الله عليهم عموما وعلى محمد وآله خصوصا، صلاة نجدها بين يديه. أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية. بدأ ببيان شرف العلم ومنزلته، لأن هذا الكتاب يتعلق بعلم من هذه العلوم الشرعية، فأخبر أن العلم أجمل السجايا، والسجايا في لغة العرب هي الصفات الراسخة، الصفات الراسخة في النفس، فيقال فلان كريم السجايا أو فلان سجيته الشجاعة، بمعنى خلقه الراسخ فيه وليس خلقه المصطنع الذي يزول عند أول امتحان. فمادة الرسوخ ومعنى الرسوخ أصل في هذه المادة وهي مادة السجية. نعم. لا سيما علم الشريعة إذ هو في سماء المعلوات أسطع بدرا، أو المعلوات بالتخفيف، سماء المعلوات، المعلوات جمع معلوة والمعلوة هي الأشياء العالية، هي الأشياء العالية، وثنت عليك المعلوات نطاقها. فالمعلوات هي الأشياء العالية، معالي الأمور، فهي مثل المكرمات. نعم. وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما دائرا داثرا، رسما داثرا. الداثر هو الشيء القديم الزائل، يقال دثر الشيء يعني زال، ومنزل داثر يعني منزل قديم هبت عليه الرياح حتى هجرها أهلها، ولهذا يقال جد عاثر وأثر داثر. جد عاثر يعني دائما حظه يتعثر، وداثر يعني أنه زائل وغير موجود. نعم. وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا، ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها، حتى امتدت على الرعية طنب أمانه. الطنب هي الحبال الطويلة، ومنها طنب الخيمة، أي حبالها الطويلة، فهي مادة في لغة العرب تدل على الامتداد والطول، لهذا يقال أطنب فلان إذا إيش؟ إذا أطال الكلام وترك الإطناب، يعني ترك الإطالة في الكلام. فالطنب هي الحبال الطويلة. نعم. فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما يرغبون، مولى الأنام الخليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان وصفه بأمير المؤمنين، مع أن من قبله من السلاطين المغرب ما كانوا يجرؤون على هذه الصفة، لأن هذه الصفة من صفات الخليفة الذي يجتمع تحته المسلمون، ولهذا ابن تاشفين سمى نفسه أمير المسلمين ما قال أمير المؤمنين، لأن هذا الوصف من الأوصاف التي تختص بالخلاف، إلى أن جاء أبو عنان هذا فتجرأ الناس ولقبوه بأمير المؤمنين. أبو عنان هذا يعني هذا المدح وهذه الصفة التي أشار إليها يذكرها عدد من المؤرخين، ومنهم ابن بطوطة الرحال الذي كان يصفه بعالم الملوك، لأنه لم يكن مجرد سلطان وإنما كان فقيها وأديبا، ولهذا أشار إلى وصفه بالسيف والقلم، فكان شجاعا وفي نفس الوقت كان فقيها أديبا معروفا بالعلم ورعايته للعلم، فلقبه ابن بطوطة بعالم الملوك، قال لأني مع أنه طوف الدنيا، يعني طوف الدنيا شرقها وغربها، يقول ما رأيت مثله في العناية بالعلوم، ما رأيت في ملوك الدنيا مثله في العناية بالعلوم، فلهذا لقب بعالم الملوك. نعم. أبقاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإسعاده، وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاز بذهنه الثاقب الراجح في تحصين الدلائل، في تحسين الدلائل مهما صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلا وسهما. قدحا معلا هذا لفظ يعبر به العلماء. القدح المعلى فلان له القدح المعلى يعني له الرتبة العليا أو الدرجة الأولى، وأصله من القداح التي كانوا يضربون بها في الجاهلية. فأول هذه القداح يصفونها بالقدح المعلى، والمقصود بهذا الكناية عن الرتبة الأولى أو الدرجة العالية. وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول. وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع نوعين: أصل بنفسه ولازم عن أصل. النوع الأول الأصل بنفسه، وهو صنفان: أصل نقلي وأصل عقلي. طيب، شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب بالحديث عن الدليل، وهكذا جرت جماعة طريقة أو عادة جماعة من العلماء بالبدء في كتب الأصول بالحديث عن الدليل أو الأدلة. لماذا؟ لأنها معدن الأحكام، المكان الذي تستقى منه الأحكام الشرعية إنما هو الدليل. وبعض العلماء يبدأ كتب الأصول بالحديث عن الأحكام وليس عن الأدلة، لأن الأحكام هي الثمرة المقصودة من الأدلة، فالعالم ينظر في الدليل ويقلب النظر فيه ويقارن بالأقوال الأخرى، كل هذا من أجل أن يصل إلى الحكم الشرعي، فالثمرة هي الحكم. ولهذا جرت عادة بعض العلماء أن يبدأوا بالأحكام كما فعل الغزالي مثلا في المستصفى بعد المقدمة المنطقية، بدأ بالأحكام لأنها هي الثمرة، وهكذا تابعه ابن قدامة في روضة الناظر. لكن منهم من يبدأ بالأدلة باعتبار أنها هي المكان الذي تستقى منه الأحكام الشرعية، وأن الإنسان المجتهد قبل الوصول إلى الحكم هو ينظر في الدليل، النظر في الدليل سابق على معرفة الحكم والوصول إليه، فلهذا يبدأون بالدليل كما فعل الشريف التلمساني رحمه الله تعالى. والدليل كما تعرفون هنا بالمعنى العام، الدليل هو كما يعرفه العلماء ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني هو الذي من شأنه إذا نظر فيه بنظر صحيح أن يوصلك إلى مطلوب خبري، يعني لا حكم تصديقي. والحكم التصديقي عندنا نحن الفقهاء هو الحكم الشرعي، وقيدوه بالنظر الصحيح لأن المجتهد أو الفقيه إذا نظر في الدليل ولكن نظر فيه نظرا غير صحيح، نظر فيه نظرا فاسدا، فإنه لا يوصله إلى المطلوب. فالوصول إلى المطلوب يشترط فيه اقتران النظر الصحيح بالدليل. طبعا قالوا مطلوب خبري ليخرجوا تعريفات، لأن التعريفات يتوصل بصحيح النظر فيها إلى مطلوب تصوري وليس مطلوب خبري، يعني يوصلك إلى معنى، إلى تصور معنى من المعاني، ولا يوصلك إلى حكم فيه إثبات شيء أو ينفيه عنه. فهذا الدليل بالمعنى العام. فالمؤلف رحمه الله يقول المتمسك كل ما يتمسك به المستدل، المستدل هو الذي يعني طلب الدليل أو أقام الدليل على دعوة. أي مستدل في أي قضية من القضايا، قال إما أن يستدل بدليل في نفسه أو متضمن للدليل، يعني كل الأدلة التي يستدل بها المستدلون إما أن تكون أدلة في ذاتها وإما أن تكون متضمنة للدليل. فالدليل في نفسه مثل الآية القرآنية مثلا الحديث النبوي هذا دليل في ذاته وفي نفسه، لكن هناك بعض الاستدلالات التي سماها المؤلف بأنها متضمنة للدليل وسيمثل له بالإجماع. فالإجماع يقول مجرد الاتفاق هذا ليس هو موطن الدليل والحجة، وإنما موطن الحجة هو مستند الإجماع، يعني الدليل الذي استند عليه المجمعون في إجماعه. فإذا أجمعوا على هذا الحكم ننظر في دليلهم، لماذا أجمعوا على هذا الحكم، ما هو مستندهم في هذا، فنجد أن المستند إما نص قرآني وإما حديث نبوي وإما قياس وإما نظر مقصدي كل عام، فهذا المستند هو الدليل، ولكن الإجماع متضمن لهذا الدليل. ويمثل له أيضا فيما سيأتي بمذهب الصحابي، هو يرى أن مذهب الصحابي هو متضمن للدليل، لأن قوله في حد ذاته ليس بحجة، فالصحابي ليس معصوما، ولكن هو يرى أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بلغة العرب وعلمه بالشريعة هذا كله يدل على أن قوله أقرب إلى الشرع وأقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجتهاد غيره من الناس. فإذا الأدلة إما أدلة في ذاتها وإما أدلة أو استدلالات متضمنة للدليل. ثم قسم النوع الأول وهو الدليل بنفسه، قال الجنس الأول الدليل نفسه يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل، يعني إما أن يكون أصلا مستقلا بنفسه مثل الآية القرآنية والحديث النبوي هو أصل مستقل برأسه، وإما أن يكون لازما عن أصل يعني ناشئا عن أصل مثل القياس. فالقياس هو ناشئ عن أصل لأن القائس يحتاج إلى أن يثبت حكم الأصل أولا بدليل شرعي، فيأتي فيثبت مثلا حكم أو تحريم الربا في الذهب والفضة، فيقول يحرم الربا في الذهب والفضة بقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فيثبت أولا حكم الأصل، ثم بعد ذلك ينشأ من إثبات هذا الحكم حكم آخر جاء بمقتضى القياس، فيقول فنلحق به الأوراق النقدية اليوم التي يتعامل بها الناس اليوم لاشتراكها في المعنى، لأنها ثمن الأشياء تقوم بها السلع وتقوم بها الأشياء، فنلحقها بالحكم الأصل. فلهذا سماها أو وصفها بأنها ناشئ عن أصل لأنها ليست أصلا مستقلا بنفسه، فالقائس يحتاج إلى أن يثبت حكم الأصل أولا ليقيس عليه حكم الفرع ثانيا. ثم بعد ذلك قال والأصل بنفسه هو النوع الأول ينقسم إلى صنفين، أصل نقلي وأصل عقلي. أصل نقلي مثل القرآن والسنة هي أصول نقلية، والأصل العقلي مثل الاستصحاب التمسك بالأصل في المسألة حتى ينقلك عنه ناقل، التمسك بالبراءة الأصلية مثلا في الأشياء حتى يثبت في الشرع ما ينقلك عنه، فهذا أصل عقلي. ووصف الأصل بأنه عقلي لا يعني هو الاستدلال بالعقل المجرد، فالعقل المجرد لا دخل له في الأحكام الشرعية في إثبات الأحكام الشرعية، إنما المقصود بالأصل العقلي أنه استدلال يعتمد على النظر والاجتهاد أكثر من اعتماده على النقل والرواية. ولهذا العلماء يعتبرون القياس أصلا من الأدلة النقلية من الأدلة العقلية، لماذا؟ لأنه يقوم على النظر والاجتهاد والتأمل أكثر من حاجته إلى الرواية، بعكس الآية القرآنية أو الحديث النبوي يعتمد على النقل والرواية أكثر من اعتماده على النظر. فلهذا سموه بالأصول العقلية، ولا يقصدون بهذا أن العقل المجرد يستدل به في إثبات الأحكام، فإن هذا هو الاستحسان العقلي الذي اتفق العلماء على ذمه، وقال فيه الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع أو شرع. فهذا إجمال للأدلة، ثم شرع في التفصيل. وهذا يعني من محاسن التعليم، أن تبدأ أولا بإجمال الصورة وإعطاء تقسيم الكل، ثم بعد ذلك تخوض في تفصيل ما أجملته أولا، كما هو القرآن الكريم. القرآن الكريم بدأ بسورة الفاتحة وهي مجمل القرآن، كل معاني القرآن الكريم ترجع إلى هذه السورة، ولهذا سميت بأم الكتاب. ثم جاء القرآن ليفصل هذه المعاني المجملة في سورة الفاتحة لتفصل في السور الأخرى. فالمؤلف رحمه الله بدأ بهذا الإجمال وهذا التقسيم العام، ثم شرع بعد ذلك في التفصيل. الصنف الأول هو الأصل النقلي. اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه. قوله إلى الشارع صلوات الله عليه، يقصد بالشارع هنا النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في لفظ الشارع أنه يطلق على الله تبارك وتعالى، لأن الشارع معناه الذي يشرع الأحكام، الذي له حق التشريع للخلق، وهذا أمر يتفرد به رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الخلق والأمر. فالأمر والتشريع هذا حق الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل قطعي من أصول الشريعة، وهو أصل متفق عليه لا خلاف فيه بين المسلمين جميعا، بين أهل السنة وغيرهم أيضا، حتى المعتزلة يقرون بأن المشرع هو الله سبحانه وتعالى وليس العقل. فالأصل أن هذا الوصف من أوصافه سبحانه وتعالى، فإذا أطلق الشارع فينصرف إلى الله عز وجل باعتبار أنه هو الذي يملك حق التشريع. لكن العلماء أحيانا قد يطلقون هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل التلمساني هنا، وكما فعله الفقهاء كابن عابدين وغيره، فيعرفون أو يطلقون الشارع ويقصدون به النبي صلى الله عليه وسلم. وإطلاق هذا اللفظ على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسوغه عدة أشياء. الأمر الأول هو أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشارع إنما يقصد به أنه السبب والطريق الذي من خلاله شرع الله تعالى لنا هذه الأحكام، فينسب إلى هذا الوصف باعتباره المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح من حيث الأصل، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. الله تعالى أضاف القرآن هنا إلى جبريل عليه السلام، وهذه الإضافة سببها التبليغ لكونه مبلغا، ولهذا القرينة موجودة، قال: إنه لقول رسول. قول رسول، الرسول هو المرسل من غيره، المرسل من غيره، إذن هو عنده رسالة أخذها من الله سبحانه وتعالى ونزل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال في الآية الأخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك. إنا أنزلناه بالحق. فإذا الذي تكلم بهذا القرآن هو الله سبحانه وتعالى، وأخذه جبريل عنه ونقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نسب إليه إنه لقول رسول كريم باعتبار كونه مبلغا. كذلك هنا وصف بالتشريع باعتباره مبلغا لهذا الشرع، فإطلاقه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاعتبار إطلاق صحيح. ويصح أيضا من جهة أخرى، وهي من جهة الإظهار والبيان، وقال شرع كذا يعني أظهر وبين للناس كذا، كما ذكره الزبيدي رحمه الله في تاج العروس. شرع فلان كذا أي أظهره وبينه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بين هذه الشريعة، بل هي وظيفته الأولى البيان. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأيضا يصح من جهة ثالثة قال بها بعض أهل اللغة كابن الأعرابي الذي قال الشارع هو العالم الرباني العامل المعلم. ابن الأعرابي من أئمة اللغة، فذكر أن العرب يطلقون هذا اللفظ على هذا المعنى، وهذا المعنى لا شك أنه ينطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غيره من الناس. فإطلاقه إذن على النبي صلى الله عليه وسلم هو بأحد هذه الاعتبارات الثلاث. وإلا في الأصل فإن الشارع إذا أطلق إنما ينصرف إلى الله تعالى، لأنه هو الذي يستحق التشريع وحده دون سواه. متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. ذكر في هذا الصنف الأول الأصل النقلي، وبدأ به لشرفه، لأن الدليل النقلي هو أشرف الأدلة التي يستدل بها المستدلون. وذكر في هذا الفصل أن الدليل النقلي تشترط فيه أربعة شروط، يعني الاستدلال بالدليل النقلي يصح إذا توافرت هذه الشروط الأربعة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة فلا يصح لك أن تستدل بهذا الدليل النقلي. ما هو الشرط الأول؟ قال الشرط الأول أن يكون صحيح السند إلى الشارع. إذا الشرط الأول صحة الإسناد، لأن هذا دليل نقلي أنت تنقله عن غيرك عن من يستدل به، والنقل هنا إما أن يكون عن الله وإما أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكي تدعي أو يثبت أن هذا نقل عن الله وعن رسول الله لابد أن تسند هذا النقل إلى مصدره. فإذا صح الإسناد صح الشرط الأول من شروط الاستدلال، وليس هو الشرط الوحيد. بعض الناس إذا صح الإسناد خلاص انتهت المسألة عنده، لا، هذا الشرط الأول من شروط أربعة، صحة الإسناد. ففهم من هذا الشرط أن الإسناد إذا لم يصح للدليل المنقول فلا يصح الاستدلال به لتخلف شرط من شروطه. وهذا إذا كان موضوعا فإجماع العلماء أنه لا يصح الاستدلال به. وأما أن كان السند ضعيفا فبعض أهل العلم كالإمام أحمد وأبي داود يستدلون به إذا لم يكن في الباب غيره، يعني إذا لم يكن في الباب دليل آخر فالحديث الضعيف عندهم أولى من الرأي، كما قال الحافظ العراقي كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، وذاك عنده من رأي أقوى قاله ابن مندة. ولهذا في سنن أبي داود دائما يبوب بابا على حكم ولا يذكر فيه إلا حديثا ضعيفا، فإن كان الحديث ضعيفا فهو محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء لا يقبلون الحديث، وبعضهم يقبله إذا لم يكن في الباب غيره، وبعضهم يأخذ به إذا كان في فضائل الأعمال وليس في الأحكام. الشرط الثاني يقول متضح الدلالة على الحكم المطلوب. إذن الشرط الثاني وضوح الدلالة، أن تكون دلالة هذا الدليل النقلي على المطلوب دلالة واضحة. فإذا كانت الدلالة مبهمة فلا يصح الاستدلال به. والدلالة الواضحة يشمل ما لو كان نصا صريحا فصيام ثلاثة أيام، ويشمل ما لو كان من قبيل الظاهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن. فإن كان نصا أو ظاهرا فيصح لك أن تستدل في هذه الحالة بالدليل. أما إذا كان مبهمان، والمبهم هذا يشمل ما لو كان الدليل متشابها من قبيل المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو كان من قبيل المجمل الذي يحتمل أكثر من معنى احتمالا متساويا، فلا يصح لك أن تستدل بهذا الدليل لتخلف الشرط الثاني من شروط الدليل. والشرط الثالث قال أن يكون مستمر الأحكام، أن يكون مستمرا، فإذا كان منسوخا ألغاه الشرع فلا يصح لك أن تستدل بدليل منسوخ. والشرط الرابع قال راجحا على كل ما يعارضه. الشرط الرابع في الدليل النقلي هو الرجحان، بمعنى أن يكون هذا الدليل راجحا على بقية الأدلة المعارض. إذا وجدت دليلا نقليا ليس له معارض أصلا فيصح أن تستدل به، إذا وجدت دليلا نقليا له معارض لكن هذا المعارض مرجوح فيصح لك أن تستدل أيضا بهذا الدليل. لكن إذا وجد المعارض دليل معارض لهذا الدليل النقلي مساويا له في القوة أو أرجح منه فلا يصح لك أن تستدل بهذا الدليل. لماذا؟ لأنه ليس أحد الدليلين أولى من الآخر، هذا يدل على الحكم دلالة قطعية وهذا يدل دلالة قطعية، فلا ترجح أحدهما على الآخر إلا بمرجح، وإلا كان تحكما، والتحكم مرفوض في الشرع. وكذلك إذا عارضه معارض أرجح منه فلا يصح أيضا أن تستدل بهذا الدليل. إذن الدليل النقلي يشترط في هذه الشروط الأربعة، لكي تستدل بالدليل النقلي يجب أن تتأكد من هذه، من توافر هذه الشروط الأربعة في الدليل. وبدأ في تفصيل كل شرط من هذه الشروط. نعم. الباب الأول في السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. بدأ بالسند، والمقصود بالسند هم رجال الرواية، الرواة الذين نقلوا هذا النص يعبر عنهم عند العلماء بالسند، لأن هؤلاء الرجال يسندون هذا الخبر ويدعمونه، مثل السناد، مثل الخشب التي تسند بها الجدار. فالمقصود بالسند رجال النقل أو رواة الحديث والأثر. ذكر تحت هذا الباب أن الأصل النقلي إما أن يكون متواترا وإما أحد، فجعل القسم إيش؟ ثنائية، فكل منقول عنده لا يخرج عن كونه متواترا أو أحدا، وسيعرف المتواتر ثم يقول لك ما عدا هذا هو الأحد. وهذه قسمة الجمهور، وأما علماء الحنفية فيزيدون قسما ثالثا وهو المشهور، ويقصدون بالمشهور ما كان أحادا في الأصل ثم تواتر بعد ذلك، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو أحاد في أصله لكنه تواتر بعد يحيى بن سعيد، فهذا يسمونه بالسنة المشهورة. ولكن هذا النوع عند الجمهور هو من إيش؟ من الآحاد، لأنه لم تتوافر فيه شروط التواتر. نعم. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. شرع في النوع الأول وبدأ به لأنه أشرف النوعين، الخبر المتواتر أشرف من الأحاد وأقوى في الحجية وفي الدلالة. وعرف المتواتر في اصطلاح أهل العلم بأنه خبر جماعة. خبر جماعة هذا قيد يخرج خبر غير الجماعة كالواحد والاثنين، فإنه لا يسمى متواتر. إذا عندنا حديث نقله راو واحد فلا يسمى متواترا، لأنه لا ينطبق عليه أنه خبر جماعة. فالمتواتر لا بد أن يكون خبر جماعة، الجماعة لهم عدد معين أو ليس لهم عدد معين هذه مسألة أخرى، لكن الجمهور على أنه لا يشترط فيه عدد معين، لا ثلاثة ولا الأربعة ولا عدد معين، وإنما العبرة بحصول القطع واليقين بصحة الخبر. خبر جماعة يستحيل، يستحيل، يعني يقصد يستحيل في العادة، لأن الاستحالة كما تعرفون نوعان، هناك استحالة عقلية وهناك استحالة عادية. استحالة العقلية هي الاستحالة التي تنشأ من العقل، يعني يحكم بها العقل كاجتماع النقيضين مثلا، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا حكم يحكم به العقل، فهو محال في حكم العقل، وهذا هو المحال الحقيقي. إذا أطلق لفظ المحال إنما ينصرف على المحال عقلا، لكن هناك نوع من المحال يسمى بالمحال أو المستحيل عادة، مستحيل عادة، وهو الأمر الذي تحيله العادة التي خلق الله الأشياء عليها. سنن الله في الكون وفي الخلق تمنع من وجود هذا الأمر، لكن العقل يجوزه، فالعقل عندنا مثلا يجوز أن يكون للكرة الأرضية شمسان وقمران، وأن يكون هناك بحر من زئبق كما يقولون، يجوز هذا العقل، لكن في العادة التي خلق الأشياء عليها لا يجوز. طيران الإنسان مثلا بدون آلة فهذا مستحيل عادة، لكن العقل يجوزه، لا يستحيله العقل، لكن العادة والسنن التي خلق الله الأشياء عليها تحيل أن يطير الإنسان في الهواء بدون آلة تعينه على هذا الطيران. فهناك فرق بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا، والتفريق بينهما أمر مهم جدا، لأن كثير من الجهل يأتي إلى أمر يعني مستحيل عادة فيقول كيف هذا، ما يقبله العقل. وكل الناس الذي أنكروا المعجزات، معجزات الأنبياء وخوارق العادات، كلهم من هذا الباب، يعني كيف العقل يقبل أن عمر يتكلم بكلمة هنا وصوته يصل إلى بلاد الشام؟ فخوارق العادات هي من هذا الباب، من باب المستحيل عادة، ولهذا قيل لها معجزة وقيل لها خارق للعادة. ولكن المستحيل عقلا هو الأمر الذي يحكم العقل بامتناعه. فهنا في الخبر المتواتر الاستحالة المقصودة هي الاستحالة العادية، لأنه في العادة التي خلق الله الأشياء عليها يستحيل أن يجتمع مثلا الحديث إذا رواه 100 مثل الحديث من كذب علي متعمدا، وصله بعض العلماء إلى 100 والنووي يقول إلى 200، فيستحيل في العادة التي خلق الله الأشياء عليها أن هؤلاء 100 أو 200 مع تباعد البلدان وجهل بعضهم ببعض أن يجتمعوا ويتفقوا على التواطؤ على الكذب في نقل هذا الخبر، فهذا يستحيل في العادة، وإن كان العقل يجوزه لكنه في العادة هذا أمر مستحيل. فهذا مقصود يستحيل اتفاقهم، استحالة الاتفاق بناء على العادة التي خلق الله الأشياء عليها. لكن العلماء يزيدون قيدا مهما في تعريف المتواتر، وهو وأسندوه إلى أمر محسوس، يقولون وأسندوه إلى أمر محسوس، وهذا يعني يمكن أن يفهم هذا الشرط من لفظ الاستحالة العادية، لأن الإسناد إذا كان إلى أمر معقول غير محسوس فإنه ليس مستحيلا عادة، لكن ينصون عليه لأهميته فيقولوا أسندوه إلى أمر محسوس، يعني لا بد أن يكون مستند هؤلاء الناقلين للخبر أن يكون مستندهم الحس، بأن يقولوا سمعنا أو رأينا، ولا يكون مستندهم هو استنباط عقلي. لماذا؟ لأن الاستنباط العقلي لا يستحيل في العادة أن يخطئ فيه العدد الكثير من الناس، أن يجتمعوا على الخطأ فيه. عندنا ملايين من البشر اليوم يقولون بالتثليث، بأن الله ثلاث، وهو خطأ عقلي لكن اجتمع عليه ملايين من البشر. لا نقول هذا يستحيل في العادة أن يتواطئ، لا، هذا لا يستحيل، لأن الأمور العقلية، الأحكام العقلية من شأنها أن يقع فيها الخطأ، ومن شأنها أيضا أن يتطابق عليه العدد الكبير من الناس في الخطأ في ذلك الحكم العقلي. ولهذا قالوا وأسندوه إلى أمر محسوس. ثم قال وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، يعني كل ما لم تتوافر فيه هذه الشروط للخبر المتواتر فهو من الآحاد. فالخلاصة إذن المتواتر هو أن يخبر جماعة عن جماعة، ويستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، ويكون مستندهم في هذا الخبر أمرا محسوسا، إما السماع والمشاهدة، وليس أمرا عقليا. نعم. وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر، فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسمين فصلا. الفصل الأول في التواتر: اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة، فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. هذا الفصل الأول عقده في الأحكام المتعلقة بالتواتر، ثم ذكر أن الأصل الذي يستدل به، ويقصد به الأصل النقلي، أن الأصل النقلي الذي يستدل به إما أن يكون من الكتاب وإما أن يكون من السنة. وذكر أن الكتاب وهو كلية الشريعة كما يقول الشاطبي وأصل الدين، أن هذا القرآن يشترط فيه التواتر، فلا نحكم على لفظ بأنه قرآن إلا إذا نقل إلينا بالتواتر، بخبر جماعة عن جماعة يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس. لماذا؟ قالوا لأن القرآن هو أصل الدين، وهو المعجز الذي تحدى الله به الخلق أجمعين، فالدواعي تقتضي أن مثله ينقل إيش؟ ينقل تواترا، لأنه ما دام قرآن، ما دام أنه أصل الدين، ما دام أنه المعجز الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق، فالدواعي تقتضي أن الناس يهتمون بهذا، بهذه الألفاظ، ويتداولونها فيما بينهم، ويتناقلونها ويقرؤونها، ويخبر بعضهم بعضا فينقل تواترا. فإذا لم ينقل إلا أحادا دل هذا على إيش؟ على عدم صحته في الأصل. قالوا مثل الخطيب الذي في المنبر، يعني لو سقط الخطيب من منبر الجمعة أثناء الخطبة وتوفي أغمي عليه وسقط من المنبر، ثم ما أخبر أحد من أهل المسجد بهذه الحادثة إلا واحد والاثنين، والجماعة الباقين ساكتون عنها، فسكوت هذا العدد الكبير عن نقل مثل هذا الخبر والاكتفاء بخبر زيد وعبيد من الناس، هذا يشعر بعدم صحة هذا الخبر في الأصل، وأن هذا الخبر أو هذا الفعل لم يقع من حيث الأصل. فهكذا قالوا في القرآن، القرآن هو أصل الدين، والدواعي تقتضي أنه إذا نزل نص وأن هذا من القرآن أن المسلمين يحفظونه ويحفظونه أولادهم، ويتناقلونه فيما بينهم، ويستدلون به على الأحكام، ويصلون به في صلواتهم، فالدواعي تقتضي أن ينقل متواترا. فإذا لم ينقله إلا أحد من الناس قالوا شككنا في على الأقل في صحة أصله. ولهذا نغلق باب الشك في القرآن، نغلق باب التشكيك في القرآن، فلا نثبت قرآنية اللفظ إلا بالنقل المتواتر. والله تعالى قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، فأي كتاب، أي قول يدخل الريب في كتاب الله نغلق هذا الباب، فلا نقبل الحكم على لفظ بأنه قرآن إلا إذا نقل إلينا تواترا. خالف في هذا يعني بعض العلماء، شذوا في هذا مثل أبي الحسن بن شنبوذ رحمه الله المقري البغدادي المشهور، فكان يعني يقرأ بالشواذ ويصلي بها أيضا في المحاريب، ويستدل بهذه القراءات في الأحكام، حتى يعني أنكر عليه العامة والخاصة أيضا من وعقدوا له مجلس محاكمة وسعوا بالسلطان عليه وحاكموه، ولما أصر على قوله عاقبوه وعزروه أمام العامة في الناس. وجاء العلماء كأبي شامة فقال يعني كان الأولى الرفق بأبي شامة، يعني هذه مسألة علمية يعني. وقال يعني الأخطاء لا تسقط حرمة أهل العلم والقرآن، يعني كونه زل في هذا في مسألة مثل هذه وأصر على هذا القول، يعني يمكن أن يجادل ويحاور ويعني يعاتب وتستخدم معه الأساليب التي تتلائم مع أهل العلم والقرآن. أما أن يعزر أمام العامة هكذا ويطاف ويوضع على دابة ويطاف به في السوق تشهيرا به، فأبو شامة رحمه الله يعني كان يعني يثبت قرآنية أي نص ينقل إليه حتى ولو كان أحادا، بل كان يعني يقرأ ابن شنبوذ، بل كان يعني يقرأ بقراءات تخالف رسم المصحف العثماني. وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم. فهذا سبب يعني مشكلته التي وقعت. فالخلاصة أن يعني العلماء يذكرون أن القرآن لا بد فيه من التواتر، فإذا نقل لفظ من الألفاظ بطريق الآحاد فلا نثبت قرآنيته، لكن هل نستدل به على الأحكام أو لا هذه مسألة أخرى. نعم. فذكر هنا أن القرآن إذا كان يشترط فيه التواتر وجاء إنسان واستدل بآية رويت بالآحاد، فالاعتراض عليه في مقام الجدل أن يكون إيش؟ أن يكون بذكر هذا الشرط، أن نقول له يشترط في القرآن أن يكون متواترا، وهذا النص الذي استدللت به ليس بمتواتر فليس بقرآن وسقط الدليل بها. مثل له بمثال. نعم. مثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن 5 رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخن 5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. ذكر هذا المثل على هذا المعنى الذي أشار إليه، فقال بأن أصحاب الإمام الشافعي وهكذا الحنابلة ذهبوا إلى أن الرضاع المحرم له عدد معين وهو 5 رضعات، فإن رضع 5 رضعات فأكثر فتثبت الحرمة بهذا وإلا فلا تثبت. من أين أخذوا هذا؟ استدلوا بهذا الحديث الذي رواه مسلم، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات. فهذا الحديث يدل على أن الرضاع لا يثبت التحريم به إلا إذا بلغ هذا العدد. ماذا اعترض عليه المخالفون؟ فيقول أصحابنا هذا باطل، لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا، وليس بمتواتر فليس بقرآن. فيقول أصحابنا يعني المالكية ومعهم الحنفية أيضا، فإنهم لم يشترطوا في الرضاع عددا معينا وأخذوا بإطلاق القرآن، قالوا القرآن أطلق، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وما قيد الرضاع بعدد معين، فجعلوا كل رضاع محرم حتى ولو مصة واحدة. فهؤلاء اعترضوا على الفريق الأول بأن هذا الذي جاء في الحديث السابق هذا نقل على أنه قرآن، لأنك تقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات فنسخنا بخمس. وهذا الحديث هو حديث أحد ليس حديثا متواترا، فهي تقول بأن هذا كان من القرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فسقط إذن كونه قرآنا. ما هو الجواب؟ والجواب عندهم أن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم، وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها، فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. هذا جواب الشافعية والحنابلة عن هذا الاعتراض، لما قالوا هذا نقل أحادا والقرآن لا يثبت إلا متواترا، فأجابوا عن هذا بأن التواتر هذا شرط في قرآنية النص، يعني لا نحكم على هذا النص بأنه قرآن ونتلوه في الصلاة إلا إذا نقل متواترا، ولكنه ليس شرطا في الحكم، ليس شرطا في الحكم، بل يصح أن نثبت به الحكم. لماذا؟ لأنه إذا لم يثبت كونه قرآنا لعدم التواتر فهو لا يخرج عن كونه خبرا مسموعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التفسير والبيان، والخبر المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، يصح إثبات الحكم به. فاشتراط التواتر هذا في القرآنية والتلاوة وليس في الحكم. نعم. ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنث بالله فصيام 3 أيام من شرطه أن تكون متتابعة، فإن فرقها لم تجزه، لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. هذا مثال آخر على القراءة التي لم يتوافر فيها شرط التواتر، فقال بأن فقهاء الحنفية وهكذا الحنابلة اشترطوا في صيام كفارة اليمين التتابع، فصيام 3 أيام يشترطون فيها أن تكون متتابعة، فإذا صام يوما وأفطر يوما بطل التتابع. فاستدلوا على هذا بقراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، قالوا هذه القراءة تدل على أن التتابع شرط في صيام هذه الأيام 3. ماذا اعترض المخالف؟ فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. فاعترض أصحابنا يقصد المالكية وهكذا من معهم من الشافعية، يرون أن التتابع ليس بشرط وإنما هو أمر مستحب، إنما هو أمر مستحب. اعتراضهم على هذا الاستدلال بأن هذه القراءة التي استدللتم بها هذه قراءة شاذة، قراءة أحادية ليست قراءة متواترة، فسقط كونها قرآنا. جواب الفريق الآخر هو نفس الجواب السابق بأن عدم التواتر يسقط كونها قرآنا، لكن لا يمنع من الاستدلال بها في إثبات الحكم، لأن هذا الخبر لا يخرج عن كونه خبرا مسموعا ومنقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف ابن مسعود يستدل به على إثبات الأحكام الشرعية؟ كيف يقرأ به في صلاته؟ لكن احنا ما أثبتنا القرآنية لأننا نشترط التواتر في القرآن، لكن في الاستدلال بالنص على الحكم لا يشترط فيه التواتر، ولهذا نثبت الأحكام الشرعية بأخبار الآحاد. صح، حتى الفريق الآخر يوافقون، هذا الفريق في أن خبر الآحاد يستدل به على الأحكام، قالوا هذا كذلك منزل منزلة خبر الآحاد، لكن هو الإشكال في الحقيقة عند الفريق الآخر أن هذا الاستدلال أقل ما فيه أنه محتمل، أن هذه اللفظة يحتمل أنها من القرآن ويحتمل أنها من السنة ويحتمل أنها قال من اجتهاد الصحابة، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، لكن الفريق الآخر يرون أن الاحتمالات ليست متساوية هنا، الاحتمال الذي يقدح في الدليل هو الاحتمال المساوي، أما الاحتمالات المرجوحة فلا تقدح في الدليل، ولا يعني الاحتمال الأقرب أن الصحابي لا يمكن يدخل اجتهاده في كتاب الله ويصلي باجتهاده ويستدل باجتهاده. فاحتمال أن اجتهاد الصحابي هذا احتمال مرجوح لا ينبغي التعلق به. نعم. وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة الأشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. هذا مثال آخر أيضا على شرط التواتر، وهو مسألة الفيء أو الفيئة في الإيلاء. والفيء هو الرجوع، والإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك مس امرأته وإتيانها. الفيء في الإيلاء أين موضعه؟ هل هو محدد بالأربعة أشهر أو ما بعد الأربعة أشهر؟ فالحنفية جاءوا فقالوا الفيء محله الأشهر الأربعة، وجمهور الفقهاء ليس فقط المالكية قالوا الفيء بعد تمام الأشهر الأربعة. الحنفية عندهم أن الأشهر الأربعة إذا مضت وما فاء الزوج، يعني ما رجع عن إيلائه، فإن المرأة تطلق طلاقا بائنا ولا يحتاج إلى تطليق من الزوج. وأما الجمهور قالوا لا، الفيء محله بعد الأشهر الأربعة، فإذا مضت الأشهر الأربعة فيوقف الزوج ويقال له إما أن تفي وإما أن تطلق. الجمهور استدلوا بظاهر القرآن، الله تعالى يقول للذين يلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فجاء بفاء التعقيب الذي تفيد أن الفيء عقب المدة، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن الحنفية لا، قالوا الفيء داخل الأشهر الأربعة، واستدلوا بقراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا فيهن يعني في الأشهر الأربعة، فاستدلوا بهذه الآية. فاعترض الجمهور بأن هذه بأنها قراءة أحادية ليست متواترة، وبالتالي لا يصلح أن نثبت قرآنيتها، ليست قرآن لأنها غير متواترة. الفريق الآخر يعترض أنها ليست قرآنا لعدم تواترها، لكن الاستدلال بها على الأحكام لا بأس به، لأنه لا يخرج عن كونه خبرا مسموعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين، اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. وأما السنة لما انتهى من القرآن الكريم وهو الأصل الأول أو النوع الأول من الأصل النقلي، شرع في النوع الثاني من الأصل النقلي وهو السنة، فقال التواتر شرط في الأصل الأول ولكنه ليس شرطا في الأصل الثاني وهو السنة. فالسنة لا يشترط فيها التواتر، فإذا جاءت السنة بطريق أحادي صحيح توافرت فيه الشروط فيجوز الاستدلال به على إثبات الأحكام الشرعية. وهذا ليس قول بعض المحققين من الأصوليين، هذا قول جماهير علماء الأمة، ما خالف فيه إلا القاساني والرافضة وبعض المعتزلة. القاساني نسبة إلى قاسان، هذه مدينة في إيران، وبعض الرواة والعلماء يقال له القاساني نسبة إلى مدينة في بلاد ما وراء النهر، لكنها تنطق بالكاف كاساني، مشهورة الآن هناك فلان الكاساني نسبة إلى هنا، لكن الأشهر في النسبة أنها إلى مدينة قاسان قريبة من أصبهان في إيران. فهؤلاء وحدهم الذين أنكروا العمل بخبر الواحد، ولكن جماهير علماء الأمة على أن خبر الواحد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل صحيح يصح الاستدلال به، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فأمر بالتبين في خبر الفاسق، وهذا يدل على أن التبين في خبر العدل الثقة ليس بواجب، ولو كنا نتوقف في خبر العدل لما كان لذكر الفاسق فائدة في هذا النص. ثم هذا المعروف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم كانوا يستدلون بالخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان أحدا، وما رد أحد منهم الخبر لأنه أحد، وكونه يفيد الظن هذا لا يكفي لإسقاط العمل به، لأن الدليل الظني يجب العمل به، ولهذا كلفنا الله تعالى بقضاء الشاهدين: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وقضاء الشاهدين لا يخرج عن كونه إيش؟ كونه ظنيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها ويدعها. فما جزم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة شهادة البينة، لكن قال: الظاهر أنها صحيحة وأنا أقضي بحسب الظاهر. هكذا خبر الواحد الظاهر منه الصح، ويولد في النفس غلبة الظن بصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب العمل به، فكونه ظنيا لا يسقط العمل به. قوله: اللهم إلا أن يكون، هذه الصيغة اللهم في الأصل هي صيغة نداء ودعاء، بمعنى يا الله، اللهم يعني يا الله، هذا هو الغالب في استعمال هذه الصيغة، لكن أحيانا العلماء يستخدمونها لأحد معنيين: المعنى الأول هو تحقيق الجواب وتأكيده، كما لو قيل لك: هل قرأت القرآن أو هل صليت الفجر؟ فتقول: اللهم نعم، وجاء في الأحاديث. فاللهم نعم يقصد به تحقيق الجواب وتأكيده. والاستعمال الثاني هو إفادة ندرة المستثنى، فيقول العلماء: اللهم إلا كذا، يشيرون إلى ندرة المستثنى، أن هذا المستثنى شيء نادر وقليل، كما في هذا الاستعمال هنا قال: اللهم إلا يكون ذلك، يعني اللهم إذا كان الخبر الآحاد هذا إذا كان رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواتر، يعني يقول: خبر الآحاد حجة إلا إذا عارض المتواتر من القرآن أو المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرفعه. وهذا مذهب جمهور العلماء، جمهور أهل العلم يشترطون في نسخ المتواتر أن يكون بمتواتر، فالآحاد عندهم لا ينسخ المتواتر، والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. هذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا: لأن المنسوخ قطعي والناسخ ظني، والظني لا يرفع القطعي، الضعيف لا يرفع القول. لكن خالف بعض أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحها الطوفي والشوكاني وشيخ مشايخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فذهبوا إلى أنه يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد. والذي يرجح هذا أن النسخ هنا بعد ثبوت التاريخ ليس هو من قبيل رفع القطع بالقطع، وإنما هو رفع الظن بالظن الذي ثبت تاريخه، لأن الخبر المتواتر وإن كان قطعيا من حيث الثبوت، لكنه من حيث استمرار العمل وعدم استمراره هو ظني بهذا الاعتبار، والنسخ إنما ورد عليه من هذه الجهة. فالمتواتر وإن كان قطعيا من حيث الثبوت، لكن هذا الآحاد الذي ثبت تأخره وتاريخه وكان قطعي الدلالة أيضا وما أمكن الجمع بينهما، فهو ينسخ أمرا ظنيا ولا ينسخ أمرا قطعيا. لأنك لو سئلت هل تجزم بأن هذا الخبر مستمر أو منسوخ، ما تجزم به، تقول الظاهر أنه مستمر. وهذا الظن يضعف عندما أجد خبر آحاد صحيح وثبت تاريخه وتأخره، فيكون الظن المستفاد من خبر الواحد أقوى في هذه الحالة والصورة. لكن المؤلف ذهب مذهب الجمهور، وأن الخبر القطعي لا يرفع بخبر الآحاد الظني. نعم. ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا، حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم. طيب، ومثال ذلك يعني مثال هذا المعنى الذي سبق، وهو مسألة عدم اشتراط التواتر في خبر الآحاد إلا إذا كان يعارض قطعيا. يقول مثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك. هو نسبه للجمهور باعتبار أن هناك مخالفا من بعض الطوائف الأخرى، ولكنه عند أهل السنة أمر مجمع عليه وحكى عليه الإجماع، ابن المبارك وابن المنذر والنووي وعدد كبير من العلماء. وقوله والرواية المعمول بها عن مالك، هذه الرواية يعني هذا التعبير يشعر أن هناك رواية عن مالك على خلاف هذا، رواية تمنع المسح على الخفين، وهي حقيقة رواية ضعيفة عن مالك أنكرها المالكيون، وصنيع الإمام مالك في موطئه الذي أورد حديث المسح على الخفين وسئل عن مسائل في المسح وأفتى بالمسح، هذا واضح أنه يضعف نسبة هذه الرواية إلى مالك. لهذا جاءوا قالوا على فرض ثبوت هذه الرواية فهي محمولة على أفضلية الغسل، الغسل أفضل من المسح، ليس على منع المسح لكن على مفضولية المسح، وأن المسح على خفين مفضول أمام الغسل، أو هو محمول على الحضر دون السفر، وهذا ذهب إليه بعض المالكي، فقالوا بالمسح على الخفين ولكن في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة المشقة بخلاف الحضر. لكن هذه الرواية التي أشار إليها عن مالك هي رواية ضعيفة، والصحيح عن الأئمة الأربع جميعا مشروعية المسح على الخفين، بل هو مجمع عليه كما حكى الإجماع جماعة من أهل العلم. وذكر هنا عن الحسن البصري أنه رواه 70 صحابيا، حسن البصري كما في رواية ابن أبي شيبة نقل هذا عن 70 صحابيا، مع أن لفظه يحتمل أنه قصد أكثر من 70، ليس 70، لأن صيغة 70 في اللغة يؤتى بها للتكثير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. فالسبعون هنا ليست مقصودة بحدها، بمعنى أنه لو استغفر 71 لغفر له. إنما المقصود بها التكثير، يعني حتى لو استغفرت لهم عددا كبيرا وشيئا كثيرا لا يغفر الله. وفعلا الذين رووا حديث المسح على الخفين أكثر من هذا العدد، وصلوا إلى 80 عند الحافظ ابن حجر، وبعضهم زادهم إلى 100. لكن أهم هذه الروايات هي رواية جرير بن عبد الله البجلي ورواية المغيرة بن شعبة، هذه أهم هذه الروايات عن الصحابة. لماذا؟ لأن جريرا أسلم بعد سورة المائدة، يعني بعد آية الوضوء، ولهذا قال إبراهيم النخعي: وكان يعجبهم هذا الحديث، لأن جريرا أسلم بعد المائدة. وأيضا حديث المغيرة، لأن حديث المغيرة يرويه في غزوة تبوك التي هي في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بل هي آخر مغازيه عليه الصلاة والسلام. فأهم هذه الروايات عن الصحابة هي رواية المغيرة ورواية جرير، لأنها تدل على أن المسح على الخفين كان مشروعا حتى بعد نزول آية الغسل في المائدة وأرجلكم إلى الكعبين. فمسألة المسح على الخفين هي قضية متواترة، بل كما ذكر الشريف أنهم يذكرونها إيش مع أصحاب المقالات، إيش عبارته؟ حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 صحابيا. يعني من شهرة هذه الروايات صار حتى أصحاب المقالات يروونها ويذكرونها. لهذا تجدون أحيانا في كتب العقيدة، يعني في الطحاوية: ونرى المسح على الخفين، مع أنها هي مسألة فقهية ليست مسألة عقدية، لكن لما اتفق عليها أهل السنة والجماعة وما خالف فيها إلا الشيعة والخوارج فجعلوها يعني في كتب العقائد، مع أنها مسألة ليست عقدية هي مسألة فقهية، لكن لما صارت شعارا على أهل السنة وخالفت الطوائف والمقالات أصحاب المقالات فيها أوردوها في كتب العقائد لهذا السبب، وليس لأنها مسألة من مسائل العقيدة. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار أحاد، مخالف يعني غير أهل السنة الشيعة والخوارج، هذه كلها أخبار أحاد، فلا ترفع مقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى: وأرجلكم. هؤلاء الذين خالفوا زعموا أن القرآن يمنع المسح على الخفين، لأن القراءة المتواترة وأرجلكم إلى الكعبين بالنص، فتكون معطوفة على المغسولات: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، لكن ذكر الممسوح بينهما لإفادة الترتيب. فقال: القرآن يوجب الغسل، غسل الرجلين، فهذه الأحاديث كلها لا نقبلها لأنها تعارض القرآن، بل زعموا أنها أحاديث آحاد، قالوا أحاديث الخفين أحاديث آحاد تناقض القرآن الكريم. والواقع أن حديث المسح على الخفين لا تناقض القرآن الكريم، لأن التناقض عند علماء المنطق هو اختلاف القضيتين في السلب والإيجاب، بحيث يلزم من إحداهما من صدق إحداهما كذب الأخرى. درستم هذا في المنطق: تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي، فهذا شرط التناقض، ولهذا فصلوها في 8 شروط: اتحاد في الموضوع والمحمول والزمان والمكان و 4 شروط، إذا اتحدت في هذه الأمور 8 يتحقق التناقض، وهنا ما في اتحاد في الموضوع والمحمول. فالغسل للرجلين والمسح على الخفين، فإذا كان الإنسان لابسا للخفين فيشرع له المسح، وإذا لم يكن لابسا للخفين فحكمه إيش؟ وجوب غسل القدمين. فليس هناك تناقض حتى نقول بأن أحاديث المسح على الخفين تناقض القرآن الكريم، بل القرآن يشير إليه في قراءة الجر، هنا قراءة متواترة تعرف وأرجلكم إلى الكعبين، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو بن العلاء، وهي رواية أبي بكر بن عياش عن عاصم، وأرجلكم بالكسر، فهي قراءة متواترة، وبعض العلماء حملها على المسح على الخفين مع أنه حمل ضعيف، لأن الآية حددت قالوا أرجلكم إلى الكعبين، والمسح على الخفين ليس له حد إلى الكعبين، لا يتقيد بالكعبين، إنما قال بعض العلماء تمسح ظهورها، وبعضهم قال ظهورها وبطونها، فلا يتقيد إلى الحدين، لكن هي على قول المحققين من العلماء هي من باب قراءة الجر بالمجاورة، وهي لغة عربية صحيحة ذكرها الأخفش وغيره، ولا وجه لمن ضعف هذه اللغة واعتبرها شاذ، هي لغة عربية صحيحة وجاءت حتى في شعر العرب الجاهليين، كأن ثبيرا في عرانين وطقه كبير أناس في بجاد مزملي، ما قال مزمل مع أنه صفة لكبير، فهي لغة عربية معروفة وجاءت على أساسها، أو أن المقصود بها الدلك كما ذهب إليه ابن جرير الطبري، طبري يرى أن وأرجلكم أن قراءة الكسر يراد بها الدلك، ففي الرجلين يرى وجوب الدلك مع الغسل، يعني لا تكتفي برش الماء، لماذا؟ قال لأن القدمين أقرب الأعضاء إلى الأقذار والأوساخ، فهي تحتاج إلى مزيد عناية يعني، فتدلكها بيديك. فالخلاصة أن دعوة أن حديث المسح على الخفين تعارض القرآن دعوة غير صحيحة. وهناك جواب ثاني أورده المؤلف فقال: والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم، إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقتضي الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء. هذا جواب من المؤلف رحمه الله ضد هؤلاء القائلين بأن أحاديث المسح على الخفين ترد لأنها أحاديث آحاد وترفع مقتضى القرآن، فرد عليهم ردا آخر، وهو أننا لا نسلم بأنها أحاديث آحاد، بل هي أحاديث متواترة، لكن ذكر أن التواتر نوعان، هناك تواتر لفظي وهو أن يتواتر أو أن يتفق الرواة على رواية الحديث بلفظ معين متفق عليه عند الجميع، مثل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر بهذا اللفظ تواترا لفظيا. هناك نوع ثاني من المتواتر يسمى بالمتواتر المعنوي، وهو الذي نقله جماعة عن جماعة كذا، ولكن اتفقوا على المعنى المشترك ولم يتفقوا على لفظ معين، هذا يسمى بالتواتر المعنوي، ومثل له مثل شجاعة علي وجود حاتم، فعلي رضي الله عنه لم ينقل عنه يعني لفظ واحد معين يفيد الشجاعة متفق عليه عند الرواة، لكن الراوي الأول روى موقفه يوم بدر، والثاني روى موقفه يوم أحد، والثالث روى موقفه يوم الأحزاب لما يعني بارز عمرو بن ود فارس العرب المشهور وقتله، وموقف آخر يوم خيبر، وموقف كذا وكذا، فكل هذه الأخبار وإن اختلفت ألفاظها لكن اتفقت على معنى مشترك، وهو مطلق الشجاعة في هذا الإنسان. وهكذا جود حاتم، ما عندنا حادثة واحدة هي المتواترة، لكن فلان روى أنه ذبح فرسه لضيفه، والثاني أنه أعطاه ناقته، والثالث أنه أعطاه قطيعا من الغنم، لكن مجموعة هذه الأخبار اشتركت في هذا المعنى وهو الجود. حلم الأحنف، الأحنف ما في نص معين، موقف معين متواتر، لكن نقل عنه موقف وثاني وثالث ورابع وخامس، كل هذه المواقف مشتركة في معنى محدد وهو الحلم. هكذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، خوارق العادات، نقل عنه تكثير الماء، نقل عنه تكثير الطعام، نقل عنه كذا وكذا وكذا، مجموعها كلها تدور حول معنى مشترك واحد وهو إتيانه بخوارق العادات، مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام. فيجيب المؤلف على هذا بأن هذه الأحاديث لا نسلم أنها أحاديث أحد فضلا عن مناقضتها للقرآن، إنما هي أحاديث متواترة تواترا معنويا، والمتواتر المعنوي يفيد القطع مثل المتواتر اللفظ، لكن القطع في إيش؟ في القدر المشترك، في المعنى المشترك، ما هو القطع في كل حادثة بتفصيلها وخصوصها، وإنما تفيد القطع في المعنى المشترك. في المعنى المشترك وهو مطلق الشجاعة ومطلق الجود ومطلق الحلم، هذا المعنى مقطوع به، وما دام أنه قطعي فيكون قادرا على رفع القطعي المعارض له. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.